دائما ان شاء الله. كده سيدي طيب. سيدنا يا سلام حرمش منك ابدا يا رب والله في عمرك يا رب. كده سيدي عليك يا شيخ علي. ربنا يا رب طيب راح طيب طيب خليك حريف كده خليك حريف. من نعيمه صور الصيف الله فمن كان يرجو لقاء شريبا ولم أكن بي Thank you. والله شوف تحت سيدي ربنا يزيدك اشكر الله. الله اكبر. قارئ كل زمان والله سيدنا. الله اكبر. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. نعم يا سيدنا نعم. نعم Oh. الإسلام يتبنى. قال الكفان قال ونفقك الله أكبر. ربنا يرضى عليك يا رب ويحفظك ويحفظك. كذلك حمي نار النبي عليك يا الله. كذلك يا اخي كذلك نار يا اخي يا رب قال الملك قال ربكم علي الله عليك يوم جمال حضرة النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سيدي الله الجميلة دي الله الله اخر الصبر جميل يا الله

يا سلام. فقولي Thank you.